وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى ولي امرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته لكل خير يا رب العالمين. اللهم واعنه على كل صلاح وخير للبلاد والعباد، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، واوله واخره وجوامعه، والدرجات العلى من الجنه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد المسلمين ذكرهم وانثاهم، رجالهم ونساءهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم على ما تحب وترضى. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم لا تكلهم إلى غيرك يا رب العالمين، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. الله أكبر.